بص اخي المدرس، الا من ثلاث، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، خلاص مات خلاص يبقى انتهى. الا ثلاث حاجات بقى، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، يكون عمل حاجة فيها صدقة جارية. زي كتب، احنا زمان كنا نقول الصدقة الجارية ايه، واحد عامل حنفية، واحد حاطط مش عارف زير وقول للناس تشرب منها. صدقة جارية زي الشرايط النهاردة، زي شرايط الفيديو، شرايط الكاسيت، زي المعلم اللي بيعلم وعمل كتب وقال للطلبة: صدقة جارية او علم ينتفع به، اهو، او ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. يبقى اخي المدرس انت في تربتك وعداد الحسنات بتاعك شغال مع كل النشأ اللي انت انشأته ونشأته على الاسلام. انا طبعا بركز مع اخويا المدرس عشان يعني نبقى بنتكلم في كل الجوانب، فهقول لاخويا المدرس تعمل ايه، ايه المطلوب منك كمسلم مدرس، انت الاصل فيك الاسلام، يبقى مسلم مدرس. ها، زي انا مسلم محاسب، ده مسلم دكتور، مسلم صيدلي، لكن الاصل فينا الاسلام، صبغة الله، صبغة الله، كلنا مصطبغين بصبغة الاسلام. وبعد كده بنشوف بقى احنا يعني في الحياة هنا بنشتغل ايه، لكن دي ارزاق، يعني دي ارزاق ربنا بينزلها علينا، ورزقنا موجود وموعودين بيه بصرف النظر عن شغلنا. ولا هو يعني مثلا لما الواحد يجيله مرض او عاهة ويقعد مش هياكل بقى خلاص هيضيع؟ لا، يقول الله عز وجل سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. انما ده زي ما بيقولوا ايه، يعني احنا بنسعى، بس بنسعى الاكل العيش. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخده تطلع الصبح بدري خماصا يعني بطنها فاضي، وتروح يعني ترجع بالليل بطانة بطنها مليان. هو الطير ده بيشتغل ايه؟ له دوام وحضور وانصراف؟ ابدا، لكن بيروح ويجي. اهو انت كده برضه، انت بشغلك، شغلك ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره ليك، اهو ده يعتبر اخذ بالاسباب. لكن الرزق ده رزقك بيتنزل. والرزق مش فلوس بس اخي المدرس، لا، ربنا لما يرزقك بزوجه صالحه بكام دي؟ طب العيال يطلعوا موحدين لله، قبلوا ايدك ويعملوك معامله طيبه بكام دي؟ جارك، صحتك، وهكذا. فانا عايز المسلم المدرس اللي يعمل الاتي مع نفسه، ثم مع التلامذة او الطلبة، ثم مع اخوانه المدرسين، ثم في المدرسة مع نفسه. خلي بالك من نفسك، ليه؟ لانك قدوة، برضاك غصب عنك. يعني يمكن واحد يقولك انا ما استحقش ان انا اكون قدوة، مين قال ان انا قدوة؟ انا ما بقولش حد يعملني قدوة، ما انت غصب عنك، لانك بتقعد تواجه الطلبة، والطالب من دول بيبص لك على انك المدرس بتاعه، فبيبتدي يتفحصك كويس من فوق لتحت كده، لابس ايه؟ لا، الاستاذ ده بسم الله ما شاء الله عليه، شيك، يا سلام، لبسه منصف جدا جدا، مش شرط يكون لبس غني، او لبس يعني مثلا اسعاره عاليه ولا كذا، لا لا لا لا، التنسيق، يعني انا عايز مظهرك كمدرس، لانك قدوه زي ما قلت لك، قدوه في مظهرك، قدوه في كلامك، قدوه في افعالك، فخلي بالك من نفسك. احنا ما زلنا حتى الان نذكر مثلا بعض اساتذه كانوا مبعككين شويه في اللبس، وكنا نقعد نضحك عليهم ونقلس عليهم، لكن في نفس الوقت نذكر فلان المدرس، الله الله، كنا كل يوم الصبح نستناه، النهارده بقى ايه؟ شوف البنطلون ماكو ازاي، الله على القميص، يا سلام، سبحان الله سبحان الله. فتعلمنا الشياكه من اساتذتنا، فانت قدوه، خلي بالك ايها المدرس. شكلك لازم يبقى اسلامي، ليك شعر تسرحه، ليك دقن تسرحها، توضبها كده وتخلي منظرك حلو. انا عايز اللي يبص لوشك كده يقول ما شاء الله، يعني عايز اعمل زيه، انا نفسي اعمل زي المدرس ده، حتى والله نفسي ربنا يكرمني يا رب دقني زيه كده، دقنه ما شاء الله، شوف عاملها ازاي متسرحه كده متوضبه وحلو، من كان له شعر، ما قالش شعر دقن ولا شعر راس، فاللي يكرمه. دايما وشك حلو كده، دايما غاسل وشك، سنانك بالمسواك او بالفرشه، لكن لازم سنانك مجرد ما تبان كده، مش تبان بقى سنانك دي من جوه عباره عن الوان من جوه، لا. طبعا بتزيل شعر الابيض، بتزيل شعر العين عشان ريحتك تبقى كويسه، ملابسك تبقى منسقه فيها تنسيق، يبقى شكلك ضوافرك تكون متشاله، مش تربي ضوافرك او مدرس مربي ضوافره، يبقى ايه بتقول للطلبه ايه يعني؟ ده كلامك يبقى كلام اسلامي. لما تخش على الطلبه في الفصل او الحصه بتاعتك: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متعلمه من القاء السلام، لما مثلا طالب يعمل حاجة ويجاب كويس، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، والآن يتعلموا منك غصب عنهم كده، هتلاقيهم واخدين الايه. انا لا انسى استاذ كان بيدرس لنا ايام ما كنا في كلية الضباط الاحتياطي، وشوف كنت اتخرجت وفي الضباط الاحتياطي، لا انسى كان اول ما يبدأ الاذان كان في ميكروفونات كده الاذان بيبدأ فيها، اذان المغرب مثلا قاعدين نتعلم بالليل وهو عمال يشرح، كان بيدينا طبوغرافيا، الله يبارك له ربي ويجزي عنا خير الجزاء، اول ما يسمع الاذان يروح سايب التباشير اللي كان بيعمل بيها على السبوره ويروح واقف انتباه للاذان. اتعلمنا منه احترام الاذان واحنا كبار كبار هنتخرج ظباط اهو، ومع ذلك اتعلمنا منه ان كان يقف انتباه للاذان ليه، عمل ما الاذان يخلص وبعدين يبتدي يكمل. فبقول لك تصرفاتك وكلامك محسوب عليك، والعيال هياخدوها منك هيلقطوها منك. يعني مثلا تصور انت استاذ وهو بيشرح عامل كده، العيل هيطلع من كده مكان مش معقول، ممكن يشد بايده بقى كمان واخد بالك، او مثلا مدرس هو عمال يتكلم عمال يدخل لك ايده في مناخيره، وعمال هتلاقي الطالب بيقلدك، الطالب بيقلدك لانه شايفك وعاطيلك عينه كده وده فبيعمل زيك. فخلي بالك الله يكرمك، خلي بالك بتتاوب حط ايدك على بقك بتعطس والحمد لله، اللي لو حد ما كلمكش من الطلبه قول لهم سيدنا السلام بيقول كذا كذا كذا، بتقول يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. تسمع الاذان زي ما قلت، وقف الدرس استنى عمال ما الاذان يخلص، وبعدين قلت اذكار الاذان يلا اللهم رب هذه الدعوه التامه، اللهم صل على محمد، وبعدين اللهم رب هذه الدعوه كذا كذا. يتعلموا منك في شكلك في كلامك في فعلك، تبقى قدوه للطلبه دون ان تدري او تدري، يا رب يجعلها في ميزانك وتاخد ثوابها ان شاء الله. عايز اخويا المدرس مع الطلبه يأسلم المنهج، احفظ الكلمه دي، المدرس المسلم بيأسلم المنهج بتاعه. يعني ايه أسلم المنهج؟ لان للاسف بعض المواد الدراسيه اللي احنا بندرسها بتبقى مترجمه او جايه من مستشرقين، فبيبقى ساعات فيها كفر، ها، او بلاش نقول فيها كفر، ساعات منهج عادي، لكن انا عايز اسلمه، عايز اصبغه بصبغه الاسلام، مش انا مسلم؟ انا مسلم، كل حاجه ببص لها ببص لها بنظره الاسلام، فاصبغ المهنه بتاعتي او الماده بتاعتي بالاسلام. هضرب امثله بسيطه عشان الوقت بس. لو انت مدرس طبيعه مثلا او فيزياء او كلام من ده يعني، طيب هتعلم الاولاد ازاي؟ هتقول لهم برضه الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ لا يا اخي اتق الله، الماده تفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، سوره النحل، والله عز وجل في سوره الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، سوره القصص كل شيء هالك الا وجهه، يبقى ازاي تقول الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ لا تخلق من عدم، الله عز وجل خلقنا من العدم، اولا يذكر الانسان سوره مريم ان خلقناه من قبل وكان ايه ولم يكن شيئا، سوره البقره كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا يعني عدما فاحياكم ادينا عايشين ثم يميتكم الموت اللي مستنيين ثم اليه ترجعون، ها، يبقى تفنى وتخلق من عدم؟ لا، انت ممكن تقول الماده بتقول ايه او المقرر اللي هم مقررينه عليك تقوله للطلبه، وبعدين انت بقى ليك التعليق بتاعك، انت ليك سمتك اللي بتطفيه. يعني انت لو بتدرس مثلا مواد تجاريه اشرح للطلبه الفايده المركبه والعياذ بالله، الفايده المركبه والعياذ بالله اللي هو الربا، ربا عن ربا، لو سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فايده مركبه اللي بيسموها فايده مركبه، يعني انا اعطيك 1000 جنيه ال 1000 جنيه دول هاخدهم مثلا ب 1100 يبقى في 100 زياده، حط ال 100 عن 1000 يبقى بقوا 1100، اديني بقى الفايده بتاعتهم على ال 1100 خدت 200 يبقى 1300، اديني الفايده على ال 1300 ربا بيجيب ربا والعياذ بالله. بعد ما تخلص الربا ده قول لهم اهو ده اسمه ربا بقى، اللي انتوا درستوه ده هو اللي انا بقوله لكم ده اهو، ده اسمه ربا وحرام. يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا يعدل عند الله 36 زنية ومن السبع الموبقات، والذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا، لما قال في سورة البقرة فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طلع الولد فاهم الربا يعني ايه وبيحسب الربا كمان، احسبه لك اهو، ما انا فايدة مركبة بس ده الحرام، زي اللي كانوا بيدرسون يقول لك النظام الرأسمالي الذي يقوم على جهاز الثمن باعتبار احنا عارفه كروس تجارة يعني، والنظام الاشتراكي اللي قايم على الاداره المركزيه، بس في حاجه اسمها النظام الاسلامي الاقتصاد الاسلامي، اطلع انا اكلمك في الاسلام واكلمك في الاشتراكيه والماركسيه والراسماليه واللينيه والملوخيه والكلام اللي مش جايب ثمنه ده، لكن ابقى عارف الاسلام اساسا. فانا عايز الاخ المدرس ياسلم المنهج. مثلا انت بتشرح حساب، ها ما تشرحها يا اخي بالسيره، بسيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هتقول لي ازاي؟ اكتب على السبوره ارقام ارقام. انت بتعمل عمليات مركبه؟ اكتب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه، ها كان معاه كام؟ كان معاه 1000. اكتب 1000. رجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. اخصم ال 300، اقسم ال 1000 على 3 الاول، وبعدين اخصم من ال 1000 ال 300، يبقى فاضل مع النبي كام؟ 700. اكتبها 700. فاذا كان المشركون اللي طلعوا في غزوه احد 2900 من قريش و100 من قريش و100 من كنانه، يبقى عدد المشركين كلهم 3000. اوجد النسبه والتناسب بين عدد المسلمين وعدد المشركين. انت خرجت عن الصف؟ خرجت عن الدرس؟ ها؟ انت تقول الكلام ده ساعات الواحد يقول لك معلش يا ست مش واخد بالك، ممكن مفتش غير مسلم يخش يفتش عليا، يقول لي انت بتشرح ايه يا استاذ؟ اقول له اقول له اقول له بشرح حساب اهو، بص على السبور وانا بشرح، المثل بجيبه من عندي، لكن انا بشرح حساب. قول له بص على السبور اهو. ايه اساله اساله ايه ايه دول ال 700 اللي بعد ال 1000 دول؟ هقول لك ايه دول؟ قول له دول اللي طلعهم سيدك صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام، اللي طلعهم سيدك صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، علشان دول كان قصاد المشركين دول، وعلى فكره انتصر المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى. بس هي ما كانتش ما كانش هزيمه، ده كانت انتكاسه، يعني كانت انتكاسه بس مش هزيمه، وده موضوع ثاني مش وقته دلوقتي. اذا عايز اقول لك اسلم المنهج اللي انت بتتكلم بيه، اسلمه، اديله صبغه الاسلام. ما انا بقول لك وظائفنا كلها بنعمل كده، يعني حتى المهندس مثلا لما يكون مهندس هتقول لي مهندس مسلم، طب ازاي؟ ايوه، يعني ايه اداره الميه بحيث ما اكشفش جاري انا، ونعمل الصالون على السلم، ويفتح له باب على الباب الشقه وباب على السلم، ونعمل دوره ميه في الاوضه دي علشان الضيف اللي يخش ما يجرحش الشقه، ويبقى دوره الميه عنده، ونجيب له الاكل وممكن ينام كمان، وبعدين يطلع على طول ما جرحش الشقه. ما دي اسلمه الحياه. فانا بقول لاخويا المدرس اسلم المنهج بتاعك، وبعدين مع زمايلك تكون نعمه المدرس. اولا غيبه ونميمه؟ لا، مش مدرس يطلع من هنا شوف المدرس ده كذا ونظام كذا وبعدين تعرف ده ولا فاهم حاجه بكذا، اوبا انت كده محطه ارسال حسنات له، فحرام عليك. ولا تجسسوا سوره الحجرات، ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ ها، حتى لو كان الكلام ده فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته يعني ظلمته، فحرام عليك. وبعدين خليك متعاون مع زمايلك. أنا تعبان شوية، ما أخش أنت الحصة دي، أنا فلان هغيب بكرة عشان عندي بس مشوار هروح المستشفى مع ابني كذا كذا، حاضر أسد مكانه. بالعكس، أنا عايز أخويا المدرس ده ينتهز الفرص، والله العظيم دي فرص، انتهز فرص، حصص فاضيه، حصص فاضيه، ويلا خش، يلا على الاقل تبقى حصه مفتوحه دي بقى. بس ادي بقى القيم، بقى ادي القيم للشباب الغلبان اللي قاعد، ادي القيم للطلبه اللي عمالين يستقوا القيم من بره غلط. فرصه عمرك تصحح، اجلس ازرع، ازرع في العيال دي. تعالى يا حبيبي، انت هو مين هو البطل؟ ها، ايه البطوله دي؟ يعني ايه؟ مين يطلق عليه لفظ البطل؟ الرجوله، مين الراجل؟ مين الراجل؟ خلي بالك هينضحك عليك، اوعى حد يكون بيقول لك كذا، اوعى حد قال لك كذا. يمكن في طلبه بيعملوا حاجات غلط كتين ومتداريين ومحدش واخد باله منهم، وهم يمكن ايه؟ مش مستشعرين يعني، والعياذ بالله، المصيبه بتاعتها، زي سجاير، زي لواط، زي صور عريانه، زي كذا كذا كذا. دورك انت هنا ايه؟ مش تقول لي انا ما بقى خلصت حصتي او خلصت حصصي وبالعافيه هيدوني حصص زياده. ده انت تنقي تقول يا رب اكرمني بحصه زياده، حصه تكون فاضيه اخش. دي رساله اخي الحبيب، دي رساله لازم تخش على الطلبه دي والناس دول وتكلمهم. تخيل انك انت نور بتنور لهم بطاريه، لو انت مش موجود هيفضلوا قاعدين في ضلمه كده، هيفضلوا قاعدين في ضلمه. ده حتى ده يقعد لك، والله يقعد لك ويقعد لعيالك. سوره الكهف، وكان ابوهما ايه؟ صالحا. وفي سوره الكهف سيدنا الخضر لما موت الولد ليه؟ رقم 2 في الاحداث بتاعته، السفينه والولد والضيوف والحائط. لما سيدنا موسى بيقول له اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال له اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. يعني كان ابوهم ابوه وامه ناس طيبين والولد هيطلع كافر. فشوف يعني تعالى الخير اللي انت بتعمله ده زي ما بقول لك والله هيقعد لك، لان ده كان ايه ده لو كان ابوهما صالحا ده كان الجد رقم 7 كان اسمه كاشح سوره في تفسير القرطبي. طيب يبقى ده يقعد لك انت، دور بقى وشوف الاولاد دي وحوط عليها مع نفسك انت، انت مع نفسك في العلم. يعني العلم العلم تعرف وفوق كل ذي علم عليم. يعني ما تقعدش بقى اللي انت اتخرجت عليه وتقعد كده، لا هتلاقي نفسك بقى في فين ورا، وهتلاقي العيال بيسالوك اسئله الطلبه دول هيحرجوك، وهتلاقي نفسك والعياذ بالله زي ما تكون مش فاهم في استاذ مش فاهم. ليه؟ لانك قاعد على القديم. لا طور نفسك باستمرار. ايه الحاجات الحديثه اللي نزلت؟ ايه العلم؟ ايه النظريات الجديده؟ ايه الافكار الجديده؟ ها دايما تطور نفسك ودايما تقرا تبقى اب تو ديت اب تو ديت كده على طول، بحيث تبقى يعني الحمد لله واخد بالتكنولوجي واخد بالتقدم، وتشوف الحاجات العلميه الحمد لله دلوقتي موجوده وسهله عن طريق الكمبيوتر والديسكات والكلام ده. لكن لازم تنمي، لازم تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سوره الزمر. وانت عارف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هكذا اخي المدرس، اسال الله تبارك وتعالى انه ينفع بيك وانه يجعلك مناره ترشد بيها الطلبه وترشد بيها الاجيال دي كلها، ويبارك لك في رزقك وفي صحتك وفي اولادك، ويعوضك خير، لانك مهما خدت من مرتب مهما خدت من فلوس مش هيكافئك الا الله تبارك وتعالى. فاخلص عملك لله، اخلص نيتك لله، ما انت مهمتك لا تقل ان لم تزد عن الواقف عن المنبر بيدعو الناس يوم الجمعه اسمها خطبة الجمعة، انت بخطب مستمرة في كل فصل مع سن يحتاج الى التربية ويحتاج الى التوجيه، نفع الله عز وجل بك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.